بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق من حمد وأكرم من أعطى وأرف من ملك، وصلي وسلم على خير خلق الله أعلم الناس بالله وأشدهم خشية. ما بعد، فيطيب اللقاء بكم في المجلس التاسع من مجالس مدرسة الروض المربع، ونكمل في هذا الدرس بإذن الله عز وجل وفي هذا اللقاء نواقض الوضوء. كنا تذكرون أن بدأنا بنواقض الوضوء وذكرنا الأصول العامة التي ترتب هذا الباب، ومنها طيب المؤلف ذكر ثمان ثم ذكر بعض المسائل المتعلقة بها. أن الأصل عندنا عدم النقض إلا بدليل، فلا يأتي شخص فيقول هذا ناقض إلا بدليل، وهذه طبقناها عمليا في مسح الخفين في آخر ناقضين، النقض بانتهاء المدة والنقض بالخلع على الرواية الأخرى. وذكرنا من النواقض، هل الأصل في النواقض أنها تعبدية أو معللة؟ الذي يظهر من كلام علماء الحنابلة لا سيما قاعدتهم العامة في العبادات أن الأصل فيها التوقيف والتعبد، مع أن أحيانا قد خالفوا التعبد في بعض المسائل يبدو لظاهر النص، مثل قلنا لو خرج السبيل أحد السبيلين من مخرج آخر، فلو قيل تعبد لقيل طيب هذا خرج من غير مخرجه، فهم لا، قالوا أناطوا الآن بنوع الخارج، فقالوا ما دام الخارج هو نفس الخارج ذاك وين خرج من غير محله، فكانهم الآن جعلوا القضية معقولة المعنى، بينما المالكي والشافعي تجد أنهم طردوا في هذا، فقالوا إذا خرج السبيلين خرج أحد السبيلين من غير مخرجهما لا يقضي الوضوء. ولا شك قول علمائنا أقوى وأحوط كذلك. تجد أن العلماء الحنابلة كذلك عندهم اعتبار للمظنة، بس يأتينا كثير منها في درسنا هذا، أنهم ينزلون المظنة منزلة المئنة. يعني أحيانا قد تقول هذا ليس ناقض للوضوء، لكنهم بالتحوط قالوا أن هذا قد يحصل غالبا بسببه نقض للوضوء، فاحتاطوا لمثل ذلك فقالوا ينتقض به الوضوء، مثل المس الذكر، مس الفرج، مس المرأة لشهوة استاتي، غسل الميت. هم في أصلها يقول القضية تعبدية لا اسم فيها نصوص، ثم القضية أن ليست في ذاتها حدث، لكن لأنها مظنة للحدث فأقيمت المظنة منزلة المئنة، أي منزلة الأعلام الحقيقية واليقين. عند الحنابلة رحمه الله كل خارج من السبيلين ناقض، حتى لو كان طاهرا مثل الرطوبات، وإن كان عندهم أنه قد كقاعدة كل خارج ناقض وليس كل ناقض خارجا، وليس كل خارج ناقض وليس كل ناقض نجسا، فعندهم بعض ما يخرج طاهر مثل المني كما سيأتي، يعني وكذلك رطوبات المرأة فهي طاهرة لكنها عندهم توجب أو تنقذ الوضوء لأنها خرجت من السبيلين. فعندنا طبعا ثمان مسائل في نقل الوضوء، شوف محل اتفاق: البول، الغائط، الريح، المذي، الودي، المني، طيب الدم، هذه لو خرجت هذه محل اتفاق بين الودي، محل اتفاق بين العلماء أنها نقل الوضوء، لكن الإشكال عندهم في مثل دم الاستحاضة، الرطوبات وغير ذلك اللي محل خلاف. نحن انتهينا من كل هذه المسائل، وظن وصلنا إلى ماذا؟ النوم أو غلبة الجيد، زوال العقل، أحسنته. فهذا النقض الثالث من النواقض ذكره علماؤنا رحمه الله، قالوا زوال العقل أو تغطيته. ولاحظ القضية التعبدية عندهم، قالوا مع أن زوال العقل هو مظنة الحدث كذلك، يعني زوال العقل مظنة أن الإنسان قد زال عقله بنوم أو بغماء أو شيء من ذلك، وهذا يدل أنه تعبدي عندهم. قالوا لو تلجم ولم يخرج شيء إلحاقا بالغالب، حتى لو تلجم وما خرج منه شيء قالوا في القضية تعبدية ولأنها مظنة غالبة للحدث. استثنى علماؤنا النوم، إذا غلب على الظن أنه ليس ناقض الوضوء. إذا كان النوم فسروا فيه تفصيلا كثيرا. خلنا نقرأ كلام المؤلف ثم نحاول نعيد ترتيب كلامه بالأدلة. شوف لحظة المؤلف قال إلا يسير نوم من قاعد وقائم. إذن فالأصل عنده أن النوم ناقض الوضوء. استثنى أو خفف في اليسير من النوم إذا كان من قاعد أو قائم. فلو كان قائم ثم نعس كما يقال، أو كان قاعدا في درس أو كما يقال قاعة الدراسة، يكثر هذا. أحد العلماء ذهبي ابن حجر ترجم لأحد العلماء قال هذا رجل ثقة من رجال الكتب الستة لكنه كان ينام في الدرس، فكون ينام في الدرس هذا ضعف حديثه لأنه قد ليس ضابطا يعني. أو كان في سيارة أو مركوب أو نحو ذلك. قال المؤلف غير محتب أو متكين. شوف لحظة حالة النوم، فهذه أحوال ينقض فيها. قال إذا كان قاعدا لكن محتبي أو قاعد لكن متكئ، طيب اتكاء أو مستند. قال هذه فيها معنى إيش؟ الاسترخاء الذي قد يسترق معه النوم فينقض الوضوء. وأذكر فعلا طالب في الكلية كنت أنبهه، لقيت ينعس كل شوي ينعس كل شوي، تعبت معه فقلت أنا بنشغل بدرسي، فسبحان الله مجرد كما يقال دقائق وأنا أشرح إلا ما شاء الله عليه بكل كرسيه يسقط الأرض وعاد يقوم مسكين يعني. فبعض الناس سبحان الله فعلا يصل به الحال إلى، فإذا اتكى واستند قالوا يعني صار معه استغراق. طيب ماذا علم من كلام صاحب الزاد كلام أن الجنون والإغماء والسكر كلها تنقض لأنها مظنة وتزول بها العقل، وينقض كثيرها ويسيرها، فالنوم خفف فيه لأنه لا يزول فيه العقل بالكلية، أما هذه الجنون والإغماء والسكر يزول مع العقل بالكلية. وهذه ذكر ابو مفلح برهان الدين في المبدع الإجماع على مثل ذلك. قال وينقض أيضا النوم من مضطجع وراكع وساجد مطلقا. أنا الآن سأقرأ كلاما سريعا ثم أحاول أرتب كلامه بأدلته. فيقول إذا كان مضطجع، لاحظ مسدح مضطجع وراكع وساجد هذا ينقض مطلقا. باب أولى لو كان محتبيا أو متكئا، قال قاسها على المحتبي والمتكئ مستند لأن فيها استرخاء كامل فيغلب على الظن الاستغراق النوم والاستغراق الذي قد يحصل معه مظنة الحدث. قال وينقض الكثير من قائم وقاعد. لاحظ لما قال القائم والقاعد هو اليسير فقط، أما الكثير فإنه ينقض. ما دليلكم من مشايخنا؟ قالوا حديث العين وكاء السه، فمن نام فليتوضأ. كان يقال العين كأنها سبحان الله غطاء وكاء أكرمكم الله لحلقة الدبر، فإذا نام واسترق في النوم ربما يخرج معه شيء ولا يحس. طيب الآن نحاول نرتب كلام علمائنا رحمه الله. لاحظوا النوم قالوا إما يكون قائما أو جالسا أو مضطجع. فكان مضطجع خلنا ننتهي منه ينقض مطلقا. طيب حتى لو انسدح شوي، الآن أليس السنة أن الإنسان بعد سنة الفجر ماذا يفعل؟ يضطجع. يضطجع أشبه في استرخاء. طيب فلو اضطجع وجاه النوم أو نعس قالوا انتقض وضوء حتى وكان يسيرا، حتى لو كان يسير لأن الاضطجاع ما هو استرخاء. أما إذا كان قائما وجالسا فرقوا بين حالتين، فاليسير لا ينقض والكثير ينقض. واليسير كذلك قالوا بشرط أن لا يكون معتمدا كمتكئ أو محتب. تلحظ علماء الحنابلة نظروا إلى أكثر من شيء في التفصيل هذه. حاولت أتتبع كلامهم وتعليلاتهم، أرى أن المؤثر عندهم ثلاث أشياء. أول شيء الأدلة الشرعية الخاصة، إن عندنا أدلة شرعية خاصة مثل الصحابة أنه كان ينتظرون النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة العشاء. تعرف الصحابة كما قال صاحب ذاك، قال إن أصحابنا واضح من الصباح صاحين. طيب وإن صاحبك يقصد بلال يطيل بنا صلاة العشاء، حدنا يا الله نصلي العشاء عشان ننام. فالصحابة إيش كان وضعهم لما كانوا ينتظرون النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أحيانا قد يتأخر في إقامة صلاة العشاء لأن قال في سنن النسائي قال يصليها لسقوط القمر للثلاث، وجاء في الحديث كذا تأخيرها أحيانا، قال إن هذا وقتها لولا لشق أمتي في لما ذهب عامة الليل، لما ذهب ثلث الليل الأول. طيب إيش كان وضع الصحابة؟ كان تخفق رؤوسهم، ثم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بلال فيقيم الصلاة ثم يصلون ويتوضؤون. إذن هذا دليل شرعي، ففهموا أن النوم إذا كان جالسا أنه لا يقضى. ونظروا كذلك الاحتياط، لأن النوم اليسير من المضطجع ليش شددوا فيه؟ تحوط، احتاطوا في المسألة هذه. ونظروا في أمور رفع الحرج، مثال النوم اليسير من الجالس غير الدليل الشرعي الخاص أن فيه إيش؟ رفع حرج، لأنه يكثر في الناس هذا أنها ينام وهو جالس ينتظر الصلاة، ينام طيب في درس ونحو ذلك. فلو كان يوجب الوضوء كان في مشقة وحرج. ويجمع هذه كلها قضية مظنة الحدث، النظر إلى قضية مظنة الحدث، لأن كما قلنا النوم ليس حدث بذاته إنما هو مظنة الحدث. الطريف أن الخلوتي رحمه الله في حاشيتي على منتهى الإرادات، الخلوتي ممن اشتهر بقضية تقسيمات، ومثل بن قاعد النجدي حتى قال فالمسائل 40، يقول بفصل هذه المسائل 40 مسألة. قال لأنه إما مضطجع أو راكع أو ساجد أو قائم أو قاعد، قال فهذه 5 وكل منها إما محتبن أو متكئ أو مستند أو لا، هذه 4 تضرب في 5 ب20، وكل منها إما نوم كثير أو يسير، وهاتان 2 تضربان في 20 ب40، منها ما يستحيل وجوده منها ما يبطل الطهارة ومنها ما لا يبطل. يعني راد ما يسوي خريطة ذهنية تشعيب لهذه المسألة. طيب علماء الحلبي رحمه الله خلنا نأخذ أدلتهم على كل حالة. طيب النوم ناقض للوضوء في الجملة، النوم عند عامة العلماء، وذكروا الحديث العين وكاء الساء، وكذلك حديث مر معنا في باب نواقض الوضوء حديث صفوان ولكن من غائط وبول ونوم مطلق، وإن كان هذا الإطلاق لم يأخذوا بإطلاقه لأن عندنا أدلة تقيده. قالوا نرجع للعلة لأن النوم مظنة الحدث فوق مقامه. وقالوا مما يقرب من ذلك الآن التقاء الختانين كما سيأتينا باب الغسل، موجب للغسل مع أنه ما في إنزال. أول شيء لأن عندنا حديث خاص، والصحابة ترى أشكلت عليهم المسألة هذه، لأن بعضهم كان يرى أن إنما الماء من الماء الغسل من الإنزال، لكن لما جاء حديث التقى الختانان فقد وجب الغسل، فالتقاء الختانين جعلته الشريعة مظنة للإنزال، قد الإنسان ينزل وما يحس، فالمظنة تنزل منزلة المئنة فتقام مقامه. إذن عندنا نوم مضطجع هذه الحالة الأولى، وهذه فينقض يسير وكثير، وهذا عند جميع القائلين بنقض الوضوء بالنوم. طيب عندنا نوم القاعد فإن كان كثيرا ينقض، وهذه رواية واحدة للحلبي، إن كان يسير لم ينقض، حتى قال بعضهم متى خلط النوم القلب نقض بكل حال، يعني أن القضية ينظر إلى فيها لما يسمى استراق النوم، متى قلنا النوم مظنة، متى يستغرق الإنسان في نومه إذا كان في بعض الأوضاع التي تهيئ للنوم، وكان الناس يختلف بعضهم ما شاء الله كما قلت يعني وهو يعني سهل عليه النوم، النوم ما شاء في المخبة كما يقال. فالأدلة عندهم قلنا في التخفيف في النوم اليسير اللي حديث في صحيح مسلم، كان أصحاب رسول الله ينامون ثم يصلون ولا يتوضون، ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ويتوضون. وقلنا قضية رفع الحرج لأن النوم يكثر فعفي يعني مشقة التحرز. بالنسبة للنوم القائم والراكع والساجد فهذه فيها روايتان، لكن المشروع عند علمائنا الحنابلة أن القائم لا ينقض إلا كان كثيرا، والراكع والساجد ينقض لأن فيه من الاستغراق. من الأدلة الطريفة في الصحيحين، وهذا لفظ المسلم، تذكر قصة ابن عباس؟ عباس كان غلام وكان يحب أن يبيت عند خالته من؟ ميمونة. فقال مرة بيت ليلة عند خالتي ميمونة فقلت لها إذا قام رسول الله فيقضيني. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت إلى جنبه الأيسر، فأخذ بيدي فجعلني وين؟ في شقة الأيمن. فجعلت إذا غفيت، ابن عباس بحكم النبي صلى الله عليه وسلم يطيل الصلاة، فجعلت إذا غفيت يأخذ بشحمة أذني، فدليل أن النوم اليسير من القائم لا ينقض الوضوء. طب هذا الحديث ذكرني موقف ابن تيمية رحمه الله كان يأخذ عليه، يعني كما يقول المناويون له، أنه كان يقول إن لا أفعل، كانوا يتهمونه أنك تقول لا أفعل شيء إلا عن سنة، لا أفعل أي شيء إلا عن سنة. فقالوا له إن نراك إذا جئت تلاطف الصغار تمازحهم تأخذ بشحمة أذنهم، حتى ذي بعد عندك دليل فيها؟ قال نعم، قد روى البخاري ومسلم في الصحيحين حديث ابن عباس وأنه قال فأخذ بشحمة أذنه. من لطائف في قضية النوم قال عطاء وذكرها بمفلح في الفروع، قال عطاء الخراساني لإبليس كحل يكحل به الناس، فالنوم عند الذكر من كحل إبليس، يعني النوم عند الذكر كأنه يكحل به إبليس نفسه. وقال خالد معدان، وهذا كان موعظة للمؤمن، أدنى حالات المؤمن أن يكون نائما، وخير حالات الفاجر يكون نائما. مو بيقول النوم الظالم عبادة. ولاحظ في البخاري ثبت عن معاذ أنه ماذا كان يقول في النوم؟ قال أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، يعني حتى نومته يحتسبها طاعة الله جل. إذا قال بعض الصالحين قال عادات الصالحين عبادات، وعبادات الغافلين عادات. واضح المعنى؟ نقول عادات الصالحين عبادات، يعني حتى أكلك أنت أيها الصالح إذا احتسبت الأجر، نومك، أكلك، شربك، لعبك الكرة، قد ملاعبتك لأهلك تؤجر عليها. أما الغافلين فإن حتى فعباداتهم تتحول أحيانا عادات، بسبب أنهم يصلون لأن الناس يصلون فنصلي معهم، ربما لا يخرج من صلاته بشيء من خشوعها ولا تعظيم قدرها. نأتي للنقض الرابع، لا شوف الحنابلة ما ضبطوا بهذا الضابط، قالوا مجرد أنك تنام نوم يسير وأنت قاعد لا ينقض الوضوء، ماشي؟ فإذا اضطجعت، طيب تقول أنا طيب اضطجعت اضطجاع يسير وأحس بالحولي، الحنابلة يقول لا نحتاط وتورع، فلأنه مظن الحدث فيجعلون ناقض الوضوء. هو في اختيار أقوى في المسألة هذه، هو اختيار ابن تيمية اللي ذكرته، العبرة ليس بحالات النوم، العبرة بحال ذات النوم، هل النوم في استغراق أو ليس في استغراق؟ فإن استغرق العبرة بالاستغراق، وقالوا لأن النوم ليس بذات حدث، إنما هو حدث إذا صار يعني ظاهر الحال أنه مظن الحدث. طيب متى يكون مظن الحدث؟ إذا لسه ما يحس بحوله، فكان النوم مستغرقا. لكن ترى أن علماء الحنابلة هم كما قلت أخذوا بالتحوط في بعض المسائل، منها نوم مضطجع أخذوا بالتحوط. النقض الرابع مس الذكر، عاد فصلوا تفصيل شديد، وكما نقول حتى مسائل يعني قد تستغربها من علماء الحنابلة، لكن طريقة علماء وفقهائنا أحيانا يفصلون، فيقول مس ذكر آدمي فتعمد ولا إنسان مثلا جاي يلبس ملابسه فلم يتعمد مس ذكري، فالمشروع عند علماء الحنابلة وكان الإمام أحمد سيأتي له رواية أخرى أنه ينقض الوضوء. قال متصل، هناك مسائل تأتي في هذا الباب وكذلك باب الغسل وغيرها، قضية أن الذكر متصل غير منفصل، وغير كذلك يعني المنفصل لو قال لو كان مقطوع مثلا لو كان بعملية جراحية أو شيء من ذلك. قال ولو أشل، يعني كذلك ولو كان يعني في مشكلة في شلل لما في حركة، أو قلفة، القلفة التي تغطي رأس الذكر، طبعا هذه إذا كانت متصلة به، أما إذا بعد الختان اختصاص خاص جلده هذه لا تنقض الوضوء، او من ميت لو كان الانسان يغسل ميت فمس ذكر الميت فانه ينقض الوضوء. لا الانثيين الخصيتين ولا بائن، اي لو كان الذكر مقطوع منفصل، او محله اذا كان منفصل ومس محله. لماذا يا مشايخنا ولما الحنابلة قالوا العمل بالنص قضية تعبدية عندهم؟ لأن الحديث ذكروه وهو من مس ذكر فليتوضا، من مس فرج فليتوضا. إذن لاحظوا النص في هذه المسألة، الفرج الذكر، فقد نختصر على ذلك وألحقوا بها لو المرأة كذلك مست قبولها لعموم حديث فرج، فالفرج يدخل فيه الذكر والفرج، وكذلك سيدخل الدبر أكرمكم الله بعد قليل. بالنسبة لمس الذكر كما ذكر علماء الحنابلة كما ابن قدامة في المغني والشرح كبير ابن أخيه، ذكروا أن في المذهب ثلاث روايات في مس الذكر. جيد نصور لبعض المسائل قد نذكر فيها الخلاف لظهور الخلاف فيها قوته، ومن هذه المسألة المسألة تصلح شبه بتدريب فقهي تدرب فيها على طريقة التعامل مع الخلاف الفقهي. سلامة الله. القول الأول هو اشترى عن أبي حنيفة ورواية مشهورة عند الحنابلة أنه لا ينقض بحال، وأنه مس الذكر كما لو مسيت يدك أو رجلك أو يد أنه لا ينقض. طيب لماذا؟ قالوا لما روى قيس بن طلق، طلق قيس هذا أحد التابعين، روى عن أبيه طلق قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل مسست ذكري، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه وضوء؟ قال لا، إنما هو بضعة منك. فلما قال بضعة منك يعني هو جزء منك كما كأي جزء تلمسه منك. طيب الرواية الثانية ينقض الوضوء بكل حال، وهذا ظاهر مذهب كما نص عليه المؤلف، وهذا مذهب الشافعية والمالكية. طيب ايش دليلهم؟ ما ذكر المؤلف من حديث من مس ذكر فليتوضأ، هذا حديث بسرة. وفي حديث كذلك أبي هريرة بنحوه سيذكره المؤلف، فأفضى بيده إلى ذكره فقد وجب الوضوء. طيب الآن خلنا نذكر القول الثالث ثم نشوف الرواية الثالثة. لا ينقض إلا إن قصد مسه، إن قصد مسه. أما إذا كما قلنا وهو يلبس ملابسه أو شيء من ذلك فلمسه فلا ينقض. وإذا قيل لأحمد الإمام أحمد الوضوء بمس الذكر فقال هكذا وقبض على يده، يعني إذا قبض عليه، إذا قبض عليه فهو الذي يجب. وهذا كان اعتبار أكثر بمسألة، قلنا هذه المسألة ترتبط بالدليل الشرعي الحديث التعبد، وكذلك ترتبط بالمظنة، لأن مس الذكر مظنة لنزول شيء، فنزلوا وتحوطوا فنزلوا المظنة من زيادة المئنة. طيب علماء الحنابلة كيف يجيبون الحديث قيس بن طلق أو طلق بن علي أنه هو بضعة منك؟ لهم ثلاث اتجاهات. تعرفون اتجاهات في التعارض بين الأدلة؟ كان في تعارض، من مس ذكر فيتوضأ أنه هو بضعة منك، كان في تعارض الآن. طيب ما الحل؟ الحل الأول عندهم النسخ. كيف النسخ؟ أقول حديث بسرة متأخر. لماذا؟ قال لأن بسرة أسلمت متأخرة في العام الثامن، وحديث بريرة كذلك متأخر أسلم في السنة السابعة في عام خيبر، وطلق أسلم مبكرا، بل جاء في رواية أنه قدم على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبني المسجد، بناء المسجد كان مبكرا في أول سنة من الهجرة. هذا الاتجاه الأول. طيب في اتجاه ثاني هو الجمع. كيف الجمع؟ الجمع قالوا إن هذا الحديث الرجل يمس ذكر في الصلاة مراد به إذا كان القصد يمكن في الرواية، لا سيأتي موضوع الرواية الأخرى، لا أتكلم علماء الحنابلة في الظاهر مذهبهم كيف أجابوا عن حديث طلق. جمعوا بالنظر إلى ماذا؟ لا سيما رواية ذكر في الصلاة، كيف تفهمونها؟ قالوا إنه إذا كان بحال، قالوا إن الحديث إذا كان بحال، لأنه يقول مستحيل الإنسان هو يصلي بس ذكره بدون حال، فإنه يحمل حديث طلق على أنه إذا مسه بحال وإنه هو يصلي مس ذكره من وراء الثياب، فقال إنما هو بضعة منك. من حتى هذا الوجه مشكل، لأن الأصل في المس قال مسست أنا مباشر، لأنه إذا مست فقال مست ثوبي، لكن يبقى أن هذا أحد الاتجاهات. في اتجاه في الجمع ذكر أخونا أبو يوسف، وهو طبعا هذه ليست الرواية المعتمدة الحلبي، لكن رواية اختارها ابن تيمية، وهي أسنت النظر لقضية الشهوة وعدم الشهوة، فقالوا يحمل حديث من مس ذكر غير توضع على أنه مسه بشهوة، قاصده بشهوة، فإذا مسه بغير شهوة فهو حديث طلق، يعني كأني أمسيت أي شيء من جسمي إنما وضعته منك، وهذا قول قوي متجه. في الاتجاه الثالث هو الاتجاه العمل بين النصوص الآن، هو الاتجاه الترجيح، يعني تعرض عندي إذا صعب علي النسخ أو الجمع فأصل إلى الترجيح، فقالوا نرجح حديث بصرة. لماذا؟ تعرف عندنا قواعد في الترجيح، منها أيهما الناقل عن الأصل وأيهما المبقي على الأصل. خلنا نرجع للأصل اللي درسناه في أول باب نواقض الوضوء. ما هو الأصل؟ النقض والعدم النقض، عدم النقض. طيب أيها الذي مع الأصل؟ حديث طلق بضعته منك أو حديث بسرة مسك فلا توضع، أيها على الأصل مبقي على الأصل؟ حديث بسرة ناقل عن الأصل، صح؟ ناقل عن الأصل. طيب فالقاعدة في باب الترجيح، وهذه تمر عليكم في أصول الفقه، أن الناقل عن الأصل مقدم على المبقي على الأصل، المبقي على الأصل على البراءة الأصلية، فكونه ينقل عن الأصل فيقول ما مس ذكر فيتوضع هذا أقوى، فهذا أولى في الترجيح. وقالوا أن علماء الحنابلة قالوا قياس الذكر سائر الذكر البدل لا يصح، لأن الذكر يتعلق بأحكام كوجوب الغسل، الحد، يعني مسألة كثيرة متعلقة به. فالمراد هنا أن مسألة الخلاف فيها قوي بين مدارس الفقهية، بل حتى عند علماء الحنابلة تجدنا فيها أشبه بأربع روايات. لكن لا شك القول المحتاط اللي قال به علماء الحنابلة النقض بالوضوء بكل حال، بحيث الإنسان يتحوط إذا مس ذكره حتى كما قلت في أثناء لبسه أو غير ذلك فإنه يتوضأ، لظاهر حديث مس ذكره فليتوضأ. طبعا ابن تيمية رحمه الله لما رأى أنه إذا مس ذكره بشهوة فخرج منه شيء فهنا يجب عليه الوضوء، طيب إن لم يخرج منه شيء فهنا يستحب له، يستحب له أن يتوضأ. وهذا طبعا اختيار ابن عثيمين من المعاصرين. قال المؤلف ولا ينقض مس شفريها بالنسبة للمرأة ومحافة فرجها إنما فقط الفرج. ثم ذكر المؤلف ضابط المس الذي ينقض الوضوء، وينقض المس بيد بلا حائل ولو كانت زائدة. الآن يتكلم قبل شوي يتكلم عن ما هو الممسوس، الآن ما هو العضو اللي يمس فيه، فقال أن يكون بيد بلا حائل حتى كانت اليد هذه زائدة، كل افتراضات فقهية، سواء كان بظهر كفه الظهر أو بطن أو حرف، تعرفون وش الحرف؟ مايلة كذا، أو من رؤوس الأصابع إلى الكوع. طيب لو مسه بذراع، لو مسه ذكره بذراعه أو مرفقه لا ينقض، أو مسه بفخذه ممكن الإنسان، هذا لا ينقض الوضوء. ليش؟ نرجع للحديث، الحديث من أفضى بيده إلى ذكره، أفضى بيد واليد تطلق على الكف، ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء، وحديث لا يبرر. لكن لا ينقض مسه بالظفر، لماذا خففوا في الظفر؟ الظفر لماذا خففوا فيه؟ أحسنت، لأنه مفصل مفصل، وهذا مر معنا حتى في باب الآنية، تخفف تخفيف الفقهاء في الظفر. طب نأتي عليها سريعا، مس الخنث المشكل. الخنث المشكل هم ليش الحنابلة ذكروه؟ قال لأن عندنا لابد أن يكون العضو أصلي، فقالوا ينقض لمسهما لمس الذكر والقبل معا من خنثى مشكل لشهوة الأولى. لو أنا عندي خنثى مشكل إن عنده، وهذه حالة نادرة جدا، لكن لو افترضنا وشخص مثلا طبيب مس ذكر وقبل واللي معا مس العضوين معا لشهوة أولى، قال لأنه أكيد أحدهما أصلي في ذكين قضوا، طيب هذه حالة انتهينا منها. الثاني لمس ذكر ذكر الخنثى المشكل، إذا كان لشهوة بس، ليش؟ قالوا لأنه إذا كان ذكرا فقد مس ذكره، وحديث ما مس ذكر فيتوضأ. طيب وإن كان امرأة فقد لمسها لشهوة، وعندهم بعد قليل يأتي أنه مس المرأة لأي عضو فيها يمس يكون ناقض الوضوء. طيب بالنسبة للمرأة، قال فإن لم يمسه لشهوة أو مس قبل، إذا ذكر مس قبل خنثى مشكل، يقول لم ينتقض، لم ينتقض لأنه لم يمس ذكره. طيب بالنسبة للأنثى، لو أنثى لمست قبل خنثى مشكل لشهوة فيهما في هذه والتي قبلها، طيب قال لأنه إذا إن كان خنثى مشكل أنثى فقد مست فرجه، والحديث من مس فرجه فليتوضأ، وإن كان ذكرا فقد لمسته لشهوة، لشهوة. طيب هذا يخرج ماذا؟ فإن كان مس لغير شهوة أو مست الذكر، الأنثى مست الذكر، قالوا لم ينتقض وضوءها، لأن الحديث فقط في الفرج. هذه كلها افتراضات فقهية نمشي عليها سريع. أنا نأتي للنقض الخامس، مس الرجل المرأة أو تمسه بشهوة. طيب مسألة مس المرأة هذه فيها كما يقال ثلاث اتجاهات فقهية مشهورة، وإلى الآن العمل عليها. يشوف إخواننا الشافعية في الأحساء، إذا ذهب أحدهم مع زوجه مثلا وخصوصا في الطواف، يشوفه محل تجد ما يمسك يد زوجته، لماذا؟ لأنه ينتقض وضوءه، وإذا انتقض وضوءه ينتقض تبطل طوافه، لأن الطواف لا بد فيه من وضوء شرطه. فهذا اتجاه، لاحظ اتجاه الشافعية. طيب اتجاه جمهور العلماء ومنهم حنابلة، وإنه قول المالكية والحنابلة، أنه إذا كان لشهوة ينقض، أنه مس المرأة بشهوة ينقض. قال مس الذكر امرأة بشهوة، لماذا؟ نرجع سافة المظنة، لأن مظنة للحدث، لأن مظنة إذا لمس المرأة بشهوة أن ينزل معه شيء، فنزل المظنة منزلة المئنة. وقال طيب ليش يا علماء الحنابلة تقول لا ينقض إذا كان بغير شهوة؟ أحسنت. أول شيء رفع الحرج المرأة، طبيعي الإنسان يمس المرأة ويمس أمه، يمس كذا، يمس أخته، يقبل. طيب ففي حرج كبير جدا، وعندهم أدلة كثيرة لو تتبع يعني حياة النبي عليه الصلاة والسلام مع زوجاته ومع قريباته، نجد فيه مس كثير ثم يصلي ولا يتوضأ. يعني من أثر الحديث، أليس النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وهو حامل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع؟ هذه وش قربتها للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني وش قرب لها النبي؟ جدها النبي صلى الله عليه وسلم، جدها لأمها، يعني أبو الأم، فأمها زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضعها، وإذا قام حملها، والظهر لا يسلم من مسها. وكذلك عندهم من الأدلة أن النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه، تقول عائشة فقدت رسول الله ليلة من الفراش، فالتمسته فوقعت يدي على بطني قدمي وهو في المسجد وهما منصوبتان، رواه مسلم، والظهر أنه ليس لشهوة. وتقول كنت أنام بين غرفة النبي صلى الله عليه وسلم وحجرته صغيرة، فقل كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد ألم يسجد قدميها أمامه؟ قال غمزني فقبضت رجلي. متفق عليه. فهذه الأدلة كلها تدل على أنه لا ينقض إذا كان بغير شهوة. وقالوا كذلك عليه رحمة الله أن اللمس هل هو حدث بنفسه؟ ليس بحدث. طيب متى إذن يكون مظنة الحدث؟ نعم إذا كان لشهوة فتعتبر الحالة التي يدعو فيها الحدث. وإذا لمس حتى وزوجته بغير شهوة فلم ينقض كلمس ذوات المحارم. يعني قد حتى المرأة قد يقبل لسان زوجته رحمة كما يقبل أمه وأخته ونحو ذلك. قال المؤلف هنا والمرأة شاملة للأجنبية وذات المحرم والميتة والكبيرة يعني كلها لو لمسها لشهوة. وإن كان طبعا ذات المحرم لا يجوز الإنسان لمسها لشهوة، لكن الحنابلة كما تعلمون يذكرون مسائل وسيأتي في الغسل هي محرمة في الأصل، لكن يقول لو حصلت وتحصل أحيانا ما يسمى في بسبب انتكاس بعض الفطر سبب كذلك يعني ما يحصل من فجور وفواحش إنه مثل الإنسان يلمس حتى بعض محارمه لشهوة أو أجنبية لا شك أنه حرام كذلك، لكن لو لمسها أو قبلها فإنه يجب الوضوء. هناك رواية اللي قلنا وهي رواية ومذهب الشافعية أنه ينقض بكل حال، واستدلوا بعموم قول أو لمستم النساء. من كيف علماء الحنابلة يجيبون الآية هذه؟ قالوا أن المقصود بها لا ما الجماع وليس اللمس، بدليل أو لامستم، لامستم مفاعلة فيكم اثنين. هناك رواية ثالثة أنه لا ينقض مس المرأة بحال، وهذا قول الحنفية وهو لعله أرجح الأقوال. بعض المفسر قال إن باشر لشهوة وليس بينهما ثوب، يعني هو قبلها بدون ملابس وانتشر ذكره فعليه الوضوء، هذا قول أبي حنيفة. محمد بن الحسن من أصحاب الإمام أحمد أصحاب أبي حنيفة قال لا وضوء عليه إلا أن خرج منه شيء. طيب وش دليل الرواية هذه الأرجح والأقوى؟ قال ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل. تقول عائشة هذا من طرائف ولطائف عائشة، تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضا. ليش ما تقول يقبلني بابش الحياء؟ طيب ليش ذكرت هذا الحكم اصلا؟ ليش ما سترت هذا الحكم؟ اتبينونه للناس وتكتبون باب البيان الحكم الشرعي الفقهي. فتقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضا، والتقبيل لشهوه، ولا يقال هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، الحكم الاصل في العموم. ويقوي هذا كلام ابن تيمية رحمه الله عن واقع الناس، أنه ابن تيمية يقول إيش؟ أنه أليس الواقع أنه الناس يحتاجون مثل هذه المسألة؟ طبيعة الرجل في تعامله مع المرأة أنه يحتاج مثل ذلك. قال ولا يعرف عن أحد من الصحابة ولا أروي عن من النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر المسلمين يتوضأوا من ذلك، ما هذا الأمر غالب لا يكاد يسلم من واحد، هذا يسمونه قاعدة وجود المقتضي وضعف المانع، يعني وجد المقتضي لنقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل ولا عن الصحابة، فدل عنه لا يجب. طب نقول إلا إذا نزل منه مذي، إذا الإنسان حس منه شيء فإنه يجب، وهذا باتفاق، لكن إذا ما حس بشيء فيستحب الوضوء من ذلك. الحنابلة يقولون يجب الوضوء لأنهم تحوطوا في هذه المسألة، قاعدتهم في التحوط. نقول الصغيرة مميزة الحكم فيها كذلك، وسواء كان مس باليد أو بغيره. شوف فرقوا، لماذا فرقوا؟ لاحظ الحنابلة في مس الذكر وش قالوا؟ لابد أن يكون المس باليد. طيب لكن هنا لو مس بالفم امرأته لشهوة تقبيل مثلا، أو مس بذراعه، أو مس بقدمه فخذه، قالوا ينقض، لأن الشهوة في مثل هذا قد تظهر في حتى في غير اليد، وهذا واضح. وكذلك العموم الأدلة. قال المؤلف ولو بزائد لزائد، لو كان الرجل عنده عضو زائد كيد أو أصبع مع امرأة كذلك عنده عضو زائد أو أشل، يعني لا تتحرك يده وليس فيها حركة أو كما يقال أعصاب، مع ذلك ذكروا لعمومات الأدلة. أو تمسه بها، أي المرأة كذلك لو مست الزوج بشهوة أو رجل بشهوة. سئل أحمد عن المرأة إذا مست زوجها قال ما سمعت في شيئا، ولكن هي شقيقة الرجل يعجبني أن تتوضأ، يعني تذكر حديث النساء شقائق الرجال، فالإمام أحمد عمل بمثل هذا. طبعا الآن نرجع لمسألة المس عموما، المؤلف لما ذكر قال سأتكلم عن مسائل تتعلق بالمس عموما، فذكر حكم مس حلقة الدبر، هذا تابع الناقض اللي قبل ذلك، ناقض مس الذكر، قال ينقض لنا فرج سواء كان منه أو حتى لو كان من غيره، عموم حديث من مس فرجه. استثنى المؤلف ما لا ينقض بالمس، لا مس شعر وسن وظفر منه أو منها ولا مس بها. لماذا؟ كما قلت عبد الله قبل شوي، لأنها في حكم مفصل. فلو مس شعر زوجته حتى لو كان يلاعب شعر زوجته حتى كان بشهوة لا ينقض، واضح؟ لماذا؟ لأن هذا في حكم المفصل. ولا مس رجل لأمرد ولو بشهوة، ولو هنا إشارة إلى الخلاف، فمنهم يقول الأمرد لا مدام مس بشهوة فينقض. لكن لماذا قالوا أنه ما ينقض لمس الأمرد ولا لمس الرجل للرجل والمرأة للمرأة؟ لأن هذا ليس بداخل في الآية، ولا مستم النساء ولا في معنى، وقال لأنه الأصل ليس محل للشهوة شرعا، وإن كان إذا انتكست الفطور انتكست الفطر قد يحصل مثل هذا. ولا المس مع حائل لأنه ما مس البشر. طيب ذكر مؤلف مسألة قد نعجب كلام الحنابلة فيها. طيب الآن الملموس، يعني واحد الآن يلمس زوجته وهي نائمة أو هي صاحية، وصاحية أوضح لأنه المؤلف قال ولو وجد منه شهوة، إشارة للخلاف. فمس زوجته أو قبلها وحست بشهوة، هي حست، هي مستسلمة كما يقال، وش يقول المؤلف؟ لا ينتقض وضوءها هي. ليش؟ قال الحديث أو الآيات وردت في المس، اللامس نفسه الماس، أما الملموس فلا ينتقض. وقالوا لأن الشهوة من اللامس أشد منها في الملموس فيمتنع القياس. وكان هل توافقون هذا الكلام؟ لو سلمنا طبعا بهذا القول، معنا نحن أصلا لا نسلم بنقض الوضوء بالمس لشهوة، لكن الرواية الأقوى أنه ما دام قلت ينتقض الماس فالملموس كذلك وجه القياس ظاهر. حتى قالوا كما لو كذلك في الجماع كما سيأتي التقاء البشرتين يستوي فيه اللامس والملموس كالجماع. لكن نحن كلها رتبنا المسألة على أصل سابق، قلنا الأصل عدم النقض حتى كان بشهوة. وكذا لا ينتقض ملموس وضوء ملموس فرجه. لو ذهب شخص إلى طبيب مسالك بولية عنده مشكلة أو عنده مشكلة جنسية أو شيء من ذلك، فرد أن يفحصه فلمسه حتى كان ما رآه فحص من وراء الثياب فلمسه، فهل ينتقض وضوء الملموس؟ لا، لا ينتقض وضوءه بذلك. لكن الماس ينتقض ولا ما ينتقض؟ هنا ينتقض كيف؟ لا، إذا كان بشهوة لا ينتقض عندهم، إذا كان رجل مع رجل يعني. وطبعا من تطبيقاتها مسألة المرأة إذا غيرت لولدها، المرأة قيد تغير ولدها الصغير تضفه، فإذا لمست اللي يظهر من كلام علماء الحب أنه ما ينقض عندهم، أنه ما ينتقض وضوء الشخص إذا مس غيره. محتاج مراجعة هذه، ولا نص على قيد الصغير. قال المؤلف وينقض غسل ميت، هذا الناقض السادس، غسل الميت. طبعا هذا القول من مفردات الحنابلة، أي لم يقل به إلا الحنابلة. وهذا كله يتبع قاعدة عندهم التحوط وقاعدة المظنة، مظنة الحدث. قالوا نعم من مسلما كان وكان ذكرا كان أنثى صغيرا أو كبيرا. طيب اشتري لكم، قال العمل بقول الصحابة أنهم أمروا، ابن عمر وابن عباس أمر غاسل الميت بالوضوء، والأصل الأمر عندنا الوجوب. وهذا النصوص عن أحمد وعامة أصحابه، وقالوا كان شائع عن ابن عمر وابن عباس. وقالوا لأن الغاسل مظنة لا يسلم غالبا من مس عورة الميت فوقهم مقامه كأنه مع الحدث. طبعا قول الجمهور في هذه المسألة وهي الرواية الأرجح والله أعلم وهي رواية الحنابلة لا ينقض، واختيار ابن تيمية واختيار علماء المحققين المعاصرين. نقول لماذا؟ نقول نستدل بقول الصحابة أنفسهم. ابن عباس ورد عنه إما موقوف أو مرفوع: ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. حديث سنده جيد، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. فهذا نص أن ليس الواجب هو الغسل والوضوء، سيأتينا حتى في باب الغسل استحباب الغسل من غسل الميت، لكنه وحتى لا يجب الوضوء من ذلك، لا يجب الوضوء، إنما يستحب غسل اليد ويستحب الاغتسال والوضوء، ولأنه الأصل نعمل بقاعدة الأصلية أن الأصل عدم النقض، وهذا الحديث إنما يفهم منه الاستحباب، الاستحباب الوضوء، ويكفي في ذلك أن يغسل الإنسان يده لأجل، لأنه سواء من جانب الشرع أو من جانب ما يسمى الطب الآن، لأن الإنسان إذا غسل الميت وارد أنه يلمس نجاسة أو يلمس أو ما يسمى الآن باللغة المعاصرة الميكروبات التي تحصل بسبب الموت أو الجراثيم، في ذلك يغسل يده باب التنظف. ذلك قال الصحابة: فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. وإن توظف هو الأحوط والأورع، الحنابلة يوجبونه والجمهور يقولون على استحباب. طبعا على قول علماء الحنابلة من الذي يجب عليه الوضوء؟ قال: الغاسل هو من يقلبه ويباشره ولو مرة واحدة، ولو قلبه مرة واحدة ما دام لمس الميت باشر ذلك. أما من يصب الماء، واحد ماسك ما يسمى اللي والهوز أو يأتي بالماء لكن ما يمس الميت، لا يدخل في ذلك. ولا من يممه، لو إنسان مثل الآن في حالة كورونا موتون بكورونا لا يغسلون عادة، فهم ماذا يفعل بهم؟ يمم، وحين يمم من وراء ما يسمى يعني سواء ما يسمى الحامل الشفاف أو شيء من ذلك أو النايلون أو غير ذلك. فيقول لا يجب عليه لأنه لا يدخل في الغاسل، وأن الحديث ورد في التغسيل فلا اقتصر عليه، أو الأثر ورد في التغسيل فلا اقتصر عليه. بالنسبة للنقض السابع، وهذا القول كذلك من مفردات الحنابلة، أي القول بأكل أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، لم يقل به للحنابلة. فمسألة أكل لحم الإبل في أكثر من مسألة. أول شيء ما هو، عنده ثلاث مسائل مشهورة. المسألة الأولى: هل يقض أم لا يقض؟ الثانية: ما الذي ينقض؟ هل فقط اللحم؟ الثالث: ما العلة في هذا؟ هل تعبدية أو معقولة المعنى؟ فنبدأ بالمسألة الأولى. الحنابلة يقولون ينقض الوضوء أكل لحم الإبل. قال أحمد في حديثان صحيحان: حديث براء وحديث جابر بن سمرة. إذا القضية عند الإمام أحمد هو التأخذ بالنص. ما هو النص حديث براء؟ سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، قد توضأ من لحوم الإبل. وسئل عن وضوء من لحم الغنم؟ قال: إن شئت. وجاء في رواية: لا توضأ من لحوم الغنم. في عن الإمام أحمد رواية: إن علم النهي نقض، إن علم، أما إذا ما علم، إذا كان واحد سألك مثلا أو ما علم من هذا لحم إبل ثم علم بعد ذلك يخففون فيه. طيب ما هي رواية الجمهور العلماء؟ بل هو قول الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أن نقض الوضوء، أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، وهذا قول أكثر العلماء. أشتريدهم قالوا: حديث جابر قال: كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، ترك الوضوء مما مست النار. طيب هذا القول كيف فهموا حديث توضوا لحوم الإبل؟ كان آخر الأمرين، لاحظ إذن فيه إيش؟ نسخ. فقالوا: حديث جابر ينسخ الحديث توضأ من لحوم الإبل، فقال كان آخر أمره يترك الوضوء، أنه ما يجب الوضوء من مس النار. وكذا قوى هذا بأثر ابن عباس الوضوء مما خرج وليس مما دخل. تلحظ أن كل النواقض السابقة هي خوارج تخرج تخرج. فابن عباس قعد هذه القاعدة، قال لأنه مأكول أشبه سائر المأكولات، كما لو أكل دجاجا غنما أكل خضروات وفواكه. لكن علماء الحنابلة ولعله أرجح من ظاهر النص يصححون يقوون الرواية المشهورة عندهم وهي أنه ينقض الوضوء. قال طيب فإن قيل توضوا أي غسلوا أيديكم، نقول هل لها وجه؟ ما لها وجه، لأنه كيف يقول لا توضوا من لحوم الغنم؟ ما كلها مشروع إنسان يغسل يده بعد الأكل. طيب لو حملنا على وجه الاستحباب مشكل، وشلون يقول إن شئت في الغنم هناك يقول توضوا، فما يدل توضوا أن فيه أمر، والأمر هنا يعني أقوى من قيس الاستحباب. طيب قالوا الوضوء هنا يحمل على الوضوء اللغوي أي التنظف والغسل، نقول لا، كيف الشريعة تأتي في نص في هذا السياق وجاء السؤال عن اللحوم وعن المبارك، أن أصلي في المبارك، فالأصل في الصلاة تحمل الصلاة الشرعية والوضوء يحمل على الوضوء الشرعي. وهذا كما قال ابن مفلح في المبدع غير أن المصطلحات الشرعية الأصل حملها على حقائق الشرعية ليس حقائق اللغوية. ونقول أن مقتضى الأمر بعض محمل الاستحباب، الأصل في الأمر عندنا الوجوب. طيب لو قالوا طيب النسخ، عندنا القاعدة إذا أمكن الجمع فهذا أولى من النسخ، فنقول يمكن الجمع، فنقول الحديث هنا آخر أمرين يحمل على غير لحم الإبل، فكان في أول الأمر كان حتى الغنم إذا مسته النار يجب فيه الوضوء، فكان آخر الأمرين ترك الوضوء بما مست النار، وبقي لحم الإبل النص الخاص توضأ من لحم الإبل. واضح؟ فإذا أمكن أن أجمع أولى من دعوى النسخ. نأتي المسألة الثانية وهي هل هنا العلة تعبدية أو معقولة المعنى؟ اللي نص عليه علماء الحنابلة في المشهور عنهم أنها تعبدية، وعليه جمهور أصحاب الإمام أحمد جمهور الحنابلة، حتى قال في منتهى ردات البهوتي قال تعبدا فلا يتعدى لغيره، ثم قال والحكم فيه غير معقول المعنى بهذا النص، قال والحكم فيه غير معقول المعنى أي غير معقول الحكمة تعبدية، فاقتصر على مورد النص. هو لماذا أوردها طبعا لمسألة أخرى ستأتينا، مسألة هل ينقض غير اللحم، ارجعوا لقضية التعبد هنا. فهل الحكمة معقولة غير معقولة؟ نقول اتجاها عند الحنابلة اتجاه المشهور معتمد عندهم أنها تعبدية. كيف؟ هذه مسألة أخرى ستأتينا، بس على الأقل ندخل أن قضية تعبدية. في رواية أخرى في هو اختيار طبعا ابن تيمية وابن القيم أن الحكم لا، المعقولة المعنى. ما هي معقولية المعنى هنا؟ قالوا أن أكل لحم الإبل يورث قوة شيطانية، حتى قال ابن مفلح قال كل عاتي متمرد شيطان، فالكلب الأسود شيطان الكلاب، والإبل شيطان شياطين الأنعام، شيطين بها متنام. قال فالأكل منها يورث حالة شيطانية، وشيطان يطفئه بارد الماء. شوف كلام ابن القيم لطيف في هذا، ذكر في علام موقعين. وابن القيم مما يهتب بما يسمى مقاصد الشريعة وأسرار الشريعة، حتى الشيخ بكر مزيد جمع فقه ابن القيم التقريب الفقه ابن القيم، ثم قال وددت لو أحد جمع كلام ابن القيم في مقاصد الشريعة، ثم جاء المعاصرين من جمع بعد الشيخ بكر فجمع مقاصد الشريعة عند ابن القيم رحمه الله، موجود هذا الكتاب في المكتب هنا. فمن كلام ابن القيم أن أكل لحم الإبل يورث قوة شيطانية. طبعا الشيطان خلق من إيش؟ من نار صح؟ طيب كيف تطفئ النار؟ بالماء. وإذا جاء في الحديث الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار وتطفئ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. فهذا يلحق به أي قاس أو قياس الشبه. فقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء من الغضب، وهنا لحم الإبل يورث قوة شيطانية لأنها خلقت من شياطين. جاء في الحديث لا تصلي في مبارك الإبل فإنها من الشياطين. جاء في رواية إنها خلقت من شياطين، وفي رواية إن على السلام كل بعير شيطان، سلام على كل بعير شيطان. فيقول العلماء قال المغتذي فيه شبه بالمغتذى. كيف المغتذي شبه المغتذي؟ الآن إذا أكل الإنسان شيئا يؤثر في حتى أخلاقه وصحته، ألا تشعر بذلك؟ يعني أليس الآن إذا شرب الإنسان قهوة وكان من نوع يروق في القهوة يجيه نوع من، طب أليس الإنسان إذا شرب قصدي الإنسان يتأثر بما يأكله حتى في أخلاقه وطبائعه؟ أليس بعض المأكولات مثل ما يسمى بابونج البعض يشربه يسوي استرخاء أو نعناع؟ إذن يعني حتى ما يسمى الأكل المشروب له أثر في الأخلاق. فقالوا مثلها. الآن أليس من أسباب قتل الغيرة في العالم كله ومن ذلك بعض بلاد الإسلام هو أكل لحم الخنزير؟ فتستغرب كيف الغيرة الآن قتلت؟ فأكل الخنزير لأن الخنزير أصلا لا يغار. طيب فهذا ذكر من قديم أهل العلم. فما كان في هذه القوة الشيطانية طيب فإنه يخفف هذه القوة الشيطانية تحصل مني من الآكل بالوضوء. طيب نأتي المسألة الثالثة واللي سأل عنها أخونا عبد الله، وهي قضية ما غير اللحم. طبعا هذا الكلام فقط عند الحنابلة، ولغيرهم خاص منتهين أصلا لا يجيبون الوضوء من غير لحم الإبل، من لحم الإبل أقصد. فالقول المشهور عند الحنابلة القضية تعبدية كما قلت، يجعل الحكم خاص باللحم بس، لأن الحديث قال توضأ من اللحوم. قالوا فلا ينقض بقية أجزاء كالكبد وشرب لبنها ومرق لحمها سواء كان نيا أو مطبوخا. بعض الناس يأكل الكبد ني أو اللبن أو نحو ذلك. طبعا هذا قول كما قلت المشهور عند علمائنا الحنابلة رحمه الله، وقالوا أن النص ورد في اللحم فنقتصر عليه وقضية تعبدية. هناك رواية ثانية مما اختارها الشيخ عبد الرحمن السعدي واختارها مشايخنا المعاصرين كابن عثيمين وغيره، والحكم قالوا أنه ليس خاص باللحم بل عام مما يؤكل من الإبل، فيدخل فيه المرق والدهن. طبعا المرق إذا ظهر اللحم فيه، لكن اللبن خرج بالاتفاق لأنه سلم شرب لبن ولم يتوضأ. قول ضعيف جدا أو رواية ضعيفة جدا وجوب الوضوء من بلبن الإبل أو حليب الإبل، لكن عامة الحنابلة فضلا عن جماهير عدم الوضوء من اللبن. طيب في دليل عكسي على الاستدلال بأن أكل غير اللحم ينقض الوضوء، هو الاستدلال بالخنزير يسمون القياس العكس أو قياس كيف؟ الآن الشريعة لما قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، طيب ما قولك يا أبا يوسف لو ذهبت إلى أمريكا وقيل لك ترى هذه سندويشة كبدة خنزير تفطر فيها صباح؟ طيب الحديث الآية نصتها اللحم بس لحم الخنزير، فالأصل نقتصر على موضع النص اللحم، هل نقول بذلك أو حد يقول بهذا؟ ما حد يقول بهذا صح؟ فيدخل في ذلك حتى الشحم والكبد والأجزاء والطحال والقلب ونحوه. فقالوا كما ورد في هذا فنلحق كذلك بما يسمى قياس العكس. فكذلك لحم الإبل، أن الشريعة لماذا نصص اللحم؟ لأنه أكثر ما يؤكل أو هو الغالب. فذكر ما ذكر ما يسمى ما يغرب أو يخرج مخرج الغالب لا يقتضي عدم استثناء ما هو داخل في العموم، وهذه قاعدة أصولية. يذكر بعض أفراد العموم لأنه هو الغالب لا يعني يستثني بقية أفراد العموم أو لا يخص بقية أفراد العموم. وأدري أنه أقوى وأرجح، فإذا كان الإنسان كبدة حاشي تعزمنا عبد الله على كبدة حاشي، فإن على هذا الاتجاه أنه يجب الوضوء، ولأن كله يتغذى بدم واحد. وإذا قلنا قضية معقولة المعنى، فالكبد والشحم مثل اللحم في معقولية المعنى. أحسنت، إذا تعتمد على قضية معقولية المعنى كذلك، وكذلك القياس العكسي ذكرته. كيف؟ المرق يعني مثل رأي الشيخ ابن باز رحمه الله قال إذا غلب المرق، إذا غلب اللحم في المرق فإنه يتوضأ. بعضهم قال يتوضأ احتياطا، أما إذا ما غلب، يعني أحيانا تعرف اللحم أحيانا يكون مطبوخ طبخ فيكون أشبه بالمفروم، أشبه ب يعني يسمونه منهري أو متقطع، بحيث وأنت تأكل المرق أو الشوربة أو غير ذلك تشعر بأنك تأكل منه، فهذا يتوضأ. أما إذا كان المرق مطبوخ به أو الرز مطبوخ لكن ما أكلت اللحم، يعني أحيانا كما تعلمون الإنسان ما يشتهي مثل اللحم حاشي، أو بعض النساء مثلا أو بعض المجتمعات، أذكر رحت بعض البلاد ما يأكل لحم حاشي، بعض البلاد الجبلية ما يأكل لحم حاشي. طيب لو إنسان دعيت إلى وجبة وكان في رز ولحم حاشي، بس أنت ما تشتهي لحم حاشي لكن أكلت الرز، فنقول لا يجب عليك الوضوء من هذا الرز، وإن كان مطبوخا بلحم الخنزير لأنك ما أكلت اللحم، فقط المرق لأنه المرق والشوربة قد يتحلل فيها فيكون فيها بعض الأجزاء، سواء أقول أن الوجوب أو التحوط استحمام. لا، هناك باب آخر للقضية هنا، في الأصل ليست هي محرمة ونجسة، فرق بين هذه وهذه، فالشريعة لأن هذا أصله محرم بخلاء ونجس، أما هذا لا، أصله طاهر، لما قضيت فقط هل يتوضأ منه ولا ما يتوضأ، فلعل هذا افترق لأجل ذلك. الثامن من النواقض قال كل ما أوجب غسلا، هذه ضابط ذكرنا في أول دروسنا، كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا استثنوا إلى الموت، فقال مثل الإسلام انتقال المني فهذا يوجب، كذا قال الردة، إذن بالله لو واحد ارتد ثم رجع إلى الإسلام حتى كان متوضي قبل فإنه يجب عليه الوضوء، لأن الله قال لئن أشركت لا يحبطن عملك، ويدخل في ذلك حبوط الثواب وحبوط كذلك ما عمله من أعمال صالحة، ولا يقول صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ويدخل في ذلك الحدث الأكبر مثل الكفر. استثنى المؤلف الموت فيجب الغسل دون وضوء، بمعنى لو مات ميت فإنه يجب تغسيله لكن الوضوء مستحب كما سيأتي في تغسيل الميت. قال المؤلف ما لا ينقض الوضوء، إذا قعدنا القاعدة الأصلية لا ينقض إلا ما سبق من ثمان، فلا ينقض بغير ما مر، قضية تعبدية استقرائية كالقذف والكذب والغيمة ونحوها والقهقهة، ولو كانت في الصلاة ولو إشارة للخلاف، وأكل ما مست النار كذا إشارة إلى خلاف عند بعض الصحابة وبعض الفقهاء، لحم الإبل استثنى إليه، ولا يسن الوضوء منهما، حتى لا يسن الوضوء منهما أي من القهقهة أو أكل ما مست النار. ذاك ذهب جماعة من الصحابة إلى وجه الوضوء مما غيرت النار، عملوا بحديث توضوا مما مست النار، لكن هذا قلنا أنه منسوخ بيش، كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، بل ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أكل من كتف شاة وصلى ولم يتوضأ، متفق عليه، فدل على أنه كتف شاة يعني قد مسته النار. نأتي لمسائل تعلق بالشك في الطهارة والحدث، المؤلف ذكر أربع مسائل، المسائل الأولى سهلة لكن المسألة الثانية والثالثة والرابعة تحتاج إلى انتباه وشرح. المسألة هذه واضحة، نمشي عليها سريعا، إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث فالأصل عندنا البناء على اليقين الطهارة. طيب إذا تيقن الحدث، أنا أذكر أني دخلت دورة المياه بس ما أدري توضيت ما توضيت، خاص أبني على اليقين والحدث سواء كان في الصلاة أو خارجها، تساوى عندها الأمران أو غلب ظني أحدهما. شوف الحنابلة عندنا درجات، يعني عندنا يعني في حالات الشك أو الظن، استغفر الله، عندنا حالة تسمى يعني اللي كما يقال تحت 50%، عندي 50%، هذا وهم لا يلتفت له. عندنا 50% متردد، أنا ما أدري توضيت وما توضيت، وأنا دخلت درجة 100، هاي تردد ما عندي شيء أرجحه، هذا شك. في درجة فوق الشك اسمها تسمى غلبة الظن، يعني 60-70% أني متوضي بس ما تيقنت. قالوا ما إذا ما وصلت درجة اليقين لا يجب أن تتوضى. فطبعا الحنابلة هذا كلام جيد يحتاج إلى كما قلت ترتيب، هل يعملون بغلبة الظن ينزلون منزلة اليقين؟ يقول فيما يظهر من كلام الحنابل أنهم غير مضطردين، بمعنى حسب الحالة. يعني شوف المسألة هذه تجد أنهم غلبة الظن لم ينزلوا منزلة اليقين، بل منزلوا منزلة الشك تحوطا. سيأتينا كذلك في باب سجود السهو، قالوا غلبة الظن لا تنزل منزلة اليقين. لو إنسان مثلا غلب ظني ما أدري صلي ثلاث والأربع، غلب ظني إن صلي أربع، قال لا صلي ثلاث احتياطا، فعملوه ما مثل الشك. فإما يعملوا بنصوص واردة في هذا كحديث سعيد الخدري سيأتي، أو هي باب التحوط القاعدة العامة عند علماء الحنابلة في باب التعبد. طب الدليل هو لما قال سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يجد الشيء في الصلاة، يجد أشبه ما يسمى بالغازات عندنا، يجد شيء يحس بشيء، قال لا ينصرف، هذا مجرد شك لا تنصرف حتى يسمع صوتا أو يدري، إذن لابد من اليقين. فإن تيقنهما، طبعا غلبة الظن هذه مسألة تحتاج إلى نقف عليها، والذي يظهر والله أعلم أن إذا غلب الإنسان ظنه أنه متوضي غلبة الظن تلزم منزلة اليقين. الحديث قال فليتحرى الصواب فليتم عليه، إذا كان عنده شيء يتحرى عليه يعني عنده غلبة الظن فعمله غلبة الظن، من باب أن الشريعة تنزل غلبة الظن منزلة اليقين. من الحالات التي تحتاج إلى مثال لأجل أن يقربها ويسهلها، قال فإن تيقنهما، تيقن طار حدث لكن جهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما إن علمها. يلا هذه بلها معادلة رياضية. طيب خلنا نقربها لكم يا شباب. الآن أذكر مثلا، يقول لي مثلا شخص يقول مثلا مثل القاعة، قلت مثلا أذكر في الفسحة وقت الاستراحة مثلا من 9:15 أو 9:30 إلى 10 مثلا، أذكر أنني سويت شيئين، ما هما الشيئان؟ أذكر سويت عملين، يعني أذكر دخلت دورة مياه وأذكر توضيت، أو قل يعني مو بلازم دورة مياه، قد تكون دورة مياه لكن واضح يدري بالضبط أو يدري متى توقيته، يقول خرج ريح مني طيب وتوضأت بس ما أدري أيهما قبل، يعني خرج ريح مني حكم يقول أنا عندي مشكلة الغازات فخرج ريح، وفي نفس الوقت في الوقت هذا نص ساعة توضيت، جسرت الظهر قاعد يفكر الرجال خط رتب كذا، يعني ما يدري ما أدري وش اللي قبل. أنتم كلكم تتفقون الأحوط يريح رأسه ويتوضأ. طيب لو كان الكلام لا، قال أنا بعيد عن الماء مو متيسر، أو ما هو المسألة الفقهية، أو لو جاك واحد سألك بعد الصلاة وهذا وضعه، شو يقول المؤلف؟ قال بضد حاله قبلهما، يقول وش كان حالك قبل، بضد حالي قبلهما. يقول فإن كان قبلهما مطهر، إذا كان قال أنا كنت في قبل الفسحة كنت على وضوء، كنت على وضوء الصباح، كنت أبد جاي متوضي وصلت في الشقة صلاة الضحى ثم جيت للكلية جامعة، وش نقول الآن؟ أنت محدث. ليش؟ ضد حالك، لأنك الآن جزمت أن فيه حدث ريح في أثناء النص هذه في الوقت الفسحة، فأنت احتط الآن. طيب لو قال لا، وش كان وضعك؟ قال كنت والله جاي أنا ما توضيت أبد، صحيت من النوم مباشرة على الكلية عشان الحق المحاضرة الأولى والتحضير، أنا محدث الآن. فقول الآن أنت على وضوء، ليش؟ بضد حالي قبلهم، لنقول أنت الآن في فكت الفسحة أنت توضيت، ممتاز، فإن كان محدثا قبل فهو الآن متطهر. صح، لكن قال نتيقن نزالة الحالة، لكن شك. شوف يقول لنتيقن زوال تلك الحالة. الآن لما الآن أنا كنت محدث، أنا تيقنت في أثناء الفسحة أنه زالت إلى ضدها، شكيت في بقاء ضدها، شكيت. طيب وهذا هو الأصل. طيب مثلا فعلا دقيقة يعني وقد نعجب منها، لكن نتفق إذا لم يعلم حاله قبلهما قال تطهر احتياطا. طيب هذه مسألة طريفة ذكر المؤلف، هذه اثنين متهاوشين، الشك في الطهر والحدث. قالوا إن سمع اثنان صوتا، هذه بلية مشكلة، أو شم ريحا من أحدهما لا بعينه، وكل واحد يقول أنت المشكلة. قال فلا وضوء عليهما. طيب ماشي، لا وضوء عليهما لأن كل واحد يتوقع إيش، أني أنا أموري طيبة، أنا في السليم. طيب قال ولا يتم أحدهما بصاحبه. جينا الحين للصلاة، تفضل، لا ما قدمك الإمام، ما قدمك الإمام. ليش؟ لك أنا جازم أنك أنت مشكلة. طيب أنت أهم، أنت على وضوء. وكذلك بالنسبة له، لا كل واحد يصلي الحالة، ها، ولا يصافه في الصلاة وحده. إذا جينا في صف، رحنا المسجد ما صف، يعني تعرفوا لا يصلح الإنسان يقف في الصف وحده، ولا يقف مع واحد محدث. هذا محدث الآن، ما أجلس معه في الصف. وإن كان أحدهما إماما أعاد صلاتهما، يعني أنا أجزم صلاتك باطلة. فهذه مسألة أشار إليها المؤلف رحمه الله. طب ختم المؤلف هذا الباب بذكر ما يحرم المحدث. ذكر أول مس المصحف أو بعضه، يعني كان ما يسمى مصاحف مجزأة كأجزاء، بل حتى قال المؤلف حتى جلده وحواشيه. في مصحف أقرب عليه الصورة، لو افترضنا هذا المصحف. طيب فيقول حتى الجلد والحواشي، ما هي الحواشي؟ الأطراف اللي ما فيها كتابة، الحواشي، قد تكون زخارف، قد يكون كذا، هذا داخل كذلك. قال بيد وغيرها، بيد أو مثلا بخده مثلا أو بجبهته إذا كان بلا حال. أما إذا كانت الإنسان لابس قفاز أو لمسها بخيط، طيب أو شيء يحرك به الصفحات ويقرأ حتى يتأكد أحيانا من حفظه، إنسان واحد يقرأ من حفظه، لكن قد يكون المصحف بجانبه بحيث وإذا احتاج يفتح المصحف بقفاز أو من وراء حال، لا إشكال. استثنى المؤلف لا حمله بعلاقته أو في كيس. إيش ذكر المؤلف؟ أن المالكي والشافعي شددوا حتى أن تحمله بعلاقة لا بد أن تكون متوضئ، وهذا كله من تعظيم ذكر الله عز وجل، تعظيم المصحف. لا حمله بعلاقته، لكن حنابلة يقول لا، إن الحديث والآية وردت فقط في الحمل المباشر أو المس المباشر أقصد. فحمله بعلاقته لو كان علاقة أو بشنطة أو في كيس أو كم أو كانت الأكمام يكبرونها بحيث يحمل الإنسان كتابة معه لغير مس، ولا تصفحه بكمه أو عود، فلا إشكال صفح بكم أو يقلبه بعود. كذلك ما خف فيه فقهاؤنا، الصغير إذا مس لوحا فيه قرآن لكن لا يمس الخالي من الكتابة. لحظة، الآن كانوا قديما في الكتاتيب، وقديما إلى الآن موجود في بعض ما يسمى المحاضر اللي في شنقيط وبعض المدارس، وبعض المدارس كتا الأهلية الآن يطالبون، وهذه مفيدة طبعا، أن الطالب يأخذ أوراق معه ودفتر يسميه دفتر القرآن، ينسخ القرآن، فيقول نخفف في هذا بحيث لكن لا يمس الكتابة، يمس الخالي من الكتابة، فيمس اللوح، يمس الدفتر اللي فيه قرآن، وهذا باب التخفيف. وقد نص علماؤنا رحمه الله، طبعا دليلهم أول شيء على قضية مس المصحف الآية المعروفة لا يمسه إلا المطهر، هذا قول جماهير العلماء، فقط قول داود وابن حزم جواز مس المصحف وأن الحديث وأن الآية هذه بالملائكة والمراد الحديث الآية الملائكة. طب فإن قيل الآية بمعنى ملائكة، السياق سياق الملائكة، لا يمسه أي كتاب محفوظ إلا ملائكة مطهرون، فيقال أن هذا من باب أن بنو آدم يقاس عليهم، ما يسمى تفسير إشاري وتفسير دلالة بالدلالة. ويؤكد هذا ما روى حديث عمرو بن حزم قال لما بعث قال لا يمس القرآن إلا طاهر، لما كتب كتابا إلى اليمن وكان فيه لا يمس القرآن إلا طاهر. طبعا ذكر في الشرح الكبير ابن قدامة أنه في مس الصبيان ألواحهم التي فيها قرآن وجهان، في وجه الجواز لأنه موضع حاجة، فلو اشترط الطهارة أدى إلى تنفيرهم عن حفظه. ولدرس الآن في مدارس أهلية كما عشته بحكم كورونا، لكن أنه لو كان مصحف وكان حصة ابتدائي مثلا متوسط، بتقول للطلاب يلا الآن حصة قرآن روح توضوا، قد يحصل غالبا إيش، لا شك أنك تعظمهم وتؤدبهم على مثل ذلك وتربيهم على تعظيم القرآن، سيكون ماذا أحيانا تضيع وقت، وأحيانا الطلاب جاهزين لتضيع أوقات، فيذهب أحيانا نصف الوقت، وقت القرآن وقت ثمين ودك تسمع للطلاب وتقرئهم وتنقلهم. فكأن هذا، وكذلك أشار إليه النووي رحمه الله في كتابه التبيان في أداب حملة القرآن، أن يخفف في الصبيان ويقول لا بالمنع لعموم النص، ولعل التخفيف هو أولى عملا بما يسمى قاعدة الحاجة، فما حرم سد لذريع وباح المصلحة الراجعة. الآن إنما حرم مس المصحف للمحدث يجد تعظيم هذا القدر، فيباح للحاجة والمصلحة الراجعة مس التفسير ونحوه. طيب ما رأيكم مسألة مس المصحف الإلكتروني لجوث الجوال، هل يأخذ حكم المصحف أو لا يأخذ؟ إيه قصدك أنك تربطها بمسألة اللي عرضنا لكم كتاب الدكتور فهد اليحيى، يمكن موجود حتى الآن، لا دخلنا بعيدة. طيب فهي نقول هل يأخذ حكم المصحف ولا ما يأخذ الجوال اللي يكون في الشاشة؟ طب الحرف موجودة هل تأخذ؟ يحرم. طيب هو اللي ذهب عليه عامة علماء المعاصرين والمجامع الفقهية أنه يجوز مس المصحف، ونقول لماذا؟ طيب نقول لأنه لا يدخل في الحديث أو في الآية، لأن هذا هنا المس مش فيه راح هنا المس، يعني هو ليس لوح مباشر إنما هو للجوال، حتى قال الشيخ عبد الرحمن براك فالجوال ونحو من الأجهزة التي يسجل فيها القرآن أو يكتب فيها القرآن ليس له حكم المصحف، لأن حروف القرآن وجودها في هذه الأجهزة تختلف عن وجودها في المصحف، فلا توجد بصفتها المقروءة، بل توجد صفة الذبذبات تكون من حروف بصورتها عند طلبها فتظهر الشاشة وتزول بالانتقال لغيرها. قال وعليه فيجوز مس الجوال أو الشريط الذي سجل في القرآن وتجوز قراءته منه ولو من غير طهارة. لكن يحتاج تأكد من فتوى الشيخ عبد الكريم الخضير، أحد يطلع على فتوى الشيخ مسألة هذه إذا كان المصحف مفتوحا، تقول له فتوى يحتاج تأكد منها. هو أشار أخونا زامل أنه يرى الشيخ عبد الكريم أنه يحرم مس المصحف حتى الإلكتروني، هذا أذكر بس أردت أن أتأكد من كلامه. من المسألة التي ذكرها مؤلف سم نعم قال مؤلف ويحرم أيضا مس مصحف بعضو متنجس إذا كان عضو متنجس بدم أو نحو ذلك وسفر به لدار حرب وهذا كله لأجل تعظيم المصحف أن يهان وتوسده قال يحرم التوسد في أهنة قد يتوسده الإنسان أحيانا يعني كعادة بعض الناس إذا كان توسد كتبا أو ينام وهذا يحصل أحيانا في الحرم أو في بعض الأماكن التي توسد فيها الناس فتكون المرأة معها شنطتها داخل المصحف أو الرجل معه شنطته ثم يتوسده وتوسد كتب فيها القرآن كذلك ما لم يخف سرقة فخففوا إذا كان الإنسان يخاف عليها السرقة وهو بينام الآن فيتوسدها خوفا عليها من باب ما حرم سد الذريعة يباح للمصلحة الراجحة ويحرم أيضا كتب القرآن بحيث يهان يكتبه بحيث في مكان أو في ورق بحيث تهان بالمسائل المتعلقة بالقرآن كذلك ينهى عن كتابته بطريقة لم تشرع لذلك يعني القرآن بعض الناس يتعمد قيد إظهار كمعلقات في البيوتات فيكتب آية الكرسي أو الله نور السماوات والأرض إما كتحرز كحرز ويمكن هذا باب كتاب التوحيد عقائد أن القرآن إنما بركته ليس بتعليقه وجعله زينة إنما بركته بقراءته وتدبره وعيشته معناه فإن كتبها من باب التذكير كان واحد مثلا يذكر أولاده بآية الكرسي أن يقرؤها فلا شك هذا من باب التعليم وقد يفعله وقت إذا لم يحتاج لها أما إذا كان يعلقها كما يقال للبركة فهذا فيه إشكال كما يفعل أحيانا بعض السيارة أصحاب السيارات شو بعض السيارات خصوصا بعض التكاسي والموزينات وبعض الديانات وبعض سيارات حمل البضائع وش يسوي إيه غير لا حافظ لله وبعض الآيات لا أحيانا بعضها باب التذكير أحيانا يحط مصحف وأحيانا عفى عليه الزمن طيب لأنه حاطه قدام يقول أتقي الحوادث فهذا كذلك القرآن لم ينزل لمثل هذا وهذا جمهور العلماء على عدم مشروعية التحرز بمثل هذا يعني بتعليق الآيات وتعليق المصحف هذا فتوى الشيخ عبد الكريم المقدير نقلها أخونا طريف قال صفحة الهاتف التي بانت عليها حروف القرآن هي مثل صفحة المصحف فالهاتف النقال يسمونه المحمول فيه برامج فيه المصحف بصفته وهيئته كأنك تقرأ المصحف المطبوع إذا كانت الكتابة بارزة ترى على الشاشة فإن حكم الورق لا تمس إلى عطارة ولمس أو مسك الجوال من خلفي في لحظة عرض نص القرآن مثل مسك المصحف بغلافه ويبقى إذا قلب صفحات الجوال بإصبعي فلا بد يكون مطهرا وإذا كان كما قال السائل يقلبه بقلم الجوال فلازم وضوء لأنه بحائل قال مؤلف وكلها مد رجل إليه واستدباره مد الرجل طبعا بعض الناس يشدد قيت أنك جالس على العمود ومصحف بينك وبين أو دوري بمصحف بينك وبين الصفوف يقول لا تمد يعني قدمك إلى القبلة أو المصحف هو الكلام عن المد إليه بقربك بحيث تكون دوري بمصحف أمامك أو المصحف أمامك وتمد بحيث من رأى قال هذا مقارب أو يسمك مد الرجل إليه والناس بين تشدد وتفريط في هذا واستدباره تجعله أو تتكي عليه أحيانا بعض دواليب المصاحف أو بعض الأعمدة كما عندنا في الجامع قد يكون أحيانا دواليب فيها مصاحف إذا ينهى أو ينبه حتى العمال اللي يضعون المصاحف ألا يضع مصاحف بحيث يمكن أن بعض الناس قد يتكي عليها وكذلك تخطيه بعض الناس إذا أراد أن يتخطى فيتخطى المصحف هذا كذلك مما ينهى وتحليته بذهب أو فضة القرآن لم ينزل لمجد ذاك وكان في فتوى الإمام أحمد أنه سئل عن بعض السلاطين والأمراء والولاة أنه يزيد المصحف أو يزين ما يسمى علاقته بذهب فأفتاهم لا حرج عليهم فكيف تفهم فتوى الإمام أحمد مع أنه منصوص على الإمام أحمد أنه يكره ذلك لكن لماذا مثل هؤلاء قال أباح لهم ذلك أو سهل لهم جيد لا هو يبدو رأى ما يسمى قاعدة المصارف فاسدة الآن إن وازنها قال إنهم يفعلونها إيش تعظيما فنعينهم على التعظيم إن هو دافعهم التعظيم في أنواع التعظيم وهم قادرون بأموالهم على ذلك. ثانيا قال يعني هو قال لأنه لو يصرفوها هنا لصرفوها في يعني في محرمات، فعلى الأقل يصرفونها في تعظيم الله عز وجل وفي تعظيم المصحف أو لا يعني. أما ما يسمى تزيين المصاحف الآن خصوصا في الإهداء، الأخ يسأل عبد العزيز، الآن بعض الناس إذا جاء يهدي مصحفا يزينه أو يكتب اسما عليه أو يضع بعض الغلاف تزيين، فالغلاف لأجل التزيين المعتاد لا إشكال في ذلك، هذا كما قلت نوع من التعظيم المعتاد يعني لأجل تعظيمه ولأجل كذلك. أما هو التعظيم التحلية الزائدة التي فيها شيء من السرف في الذهب والفضة هو اللي ينهي عنها. كذلك ما ينهى عنه نص عليه في المبدع رميه بالأرض، هو في معنى التخطي بلا وضع ولا حاجة تدعو لذلك، الرمي بالأرض. لكن ما رأيكم بعض الناس يشدد في قيت أنا بسجد الآن تلاوة مصحف بجانبي لا تحطه بالأرض، تسمعون كذا ينهاك لا تحطه بالأرض. فنقول ليست الكلام عن أن وضعه بالأرض هذا إهانة أو يظن إهانة، هو إذا وضعته بالأرض ولم يمر في وضع ليس فيه إهانة، ما يمر عليه أحد الآن ولا هو بجانبي الآن، ومجرد فقط وضع لي حاجة ووقت يسير لا إشكال في ذلك. إنما الكلام عن كما قال المؤلف المبدع ورميه بالأرض بوضع ولا حاجة تدعو لذلك. وتحرم تحلية كتب العلم في كذلك من الإسراف والتبذير. وما يحرم على محدث الصلاة، وهذا أظنه محل اتفاق وإجماع بين العلماء كما نص جمع العلماء كابن قدامة، ولو نفلا ولو هذا الإشارة إلى خلاف. لا هذه مثل مرمانة في باب الآنية ولو على أنثى، هذه دفع توهم يعني أنه حتى النافلة يحرم، هذا باتفاق فقط صلاة جنازة، وهذه حتى إشارة إلى خلاف، حتى إشارة إلى خلاف، لأن الفقهاء الحنابلة يستخدمون أن لو حتى، فصلاة جنازة فيها خلاف. فمن العلماء من يقول، ذكر هذا ابن حزم النووي عن بعض العلماء، جواز صلاة الجنازة بغير وضوء ولا تيمم، لأن الجنازة عارضة وليس فيها سجود. لكن جماهير العلماء لا، أن ما دام الصلاة تبدأ بتكبير وتختم بسجود، تختم أقصد بسلام، فاشترط فيها الطهارة لعموم لا يقبل الصلاة بغير طهور. طب قال مولف وسجود تلاوة الشكر، هذا معطوف على حتى، وسيأتينا وين في باب صلاة التطوع. والمشهور عند الحنابلة أن سجود تلاوة الشكر صلاة، وكان سيأتينا القول الآخر واختيار محقق أهل العلم كابن تيمية أن سجود تلاوة الشكر ليس بصلاة، إنما هو تعبد لا بسجود، فلا يشترط فيه ما يشترط في الصلاة، فيجوز أن يكون بغير وضوء. ولا يكفر المصلى محدثا. طيب لماذا المؤلف نص عليها؟ هذا يرد به على قول الحنفية. الحنفية رحمه الله يعني من باب تعظيم قدر مثل هذه المسائل، تجد أنهم رأوا كفر من صلى محدثا. ترى النصوص صلاة محدث أن واحد مثلا إمام يتذكر في أثناء الصلاة أو في أول الصلاة أنه ليس على وضوء، ثم حياء من الناس وشوي تدري بس مطينة طينها بس كملها بس، فهذا من الصور أنه يصلي محدثا. فالحنابلة ينصون لا يكفر، لكن هذا يدل أنه الآن وصل في درجة عظيمة من يعني كما يقول استهانة بأمر الله عز وجل. كذلك ما يحرم المحدث الطواف، وتلفون الحديث ذكر محمد بن عباس، وكان في اختلاف في هل هو موقوف أو مرفوع، والأكثر من موقوف على ابن عباس الطواف ببيت الصلاة، إلا أن الله باح فيه الكلام. بس الطواف ساتين إن شاء الله في باب آخر في كتاب الحج، لكن جمهور علماء ومن الحنابل على أن الطواف يشترط فيما يشترط الصلاة ومنها الطهارة، ولو طاف لا يجزئ لا يجزئ. هناك رواية عند الحنابلة واختيار الحنفية ومذهب الحنفية أنه يجزئ لكن بدم، قالوا يصح كصحة لكن يجب عليك الدم إنك تركت واجبا وهو الوضوء، فخفه ليس شرطا لكن واجب. أما الرواية الثانية واختيار ابن تيمية لا، قالوا حتى حدث أكبر إذا كان محتاجا، فيرون أنه لا يجب الوضوء وكذا الحائض عند الحاجة والعذر. وأظهر صورة لها تحصل الآن في الحج، وكان يسأل عن المتيمية، لو امرأة مثل حجزها بالطائرة مع حملتها إلى خارج المملكة يوم 13 يوم 12 وهي الآن معها دم الحيض ولن تطهر إلا مثل يوم 18-19، ويشق عليها أن تجلس أو يسمع أحد، ويشق عليها أن ترجع للتكاليف السفر وإرهاق يعني طبيعة السفر الآن من دولة لدولة. فهنا يفتيها بعض علمائنا الآن بقول بتيمية أن تتحفظ وتطوف ويحائض إذا كان طواف ركن طبعا، أما طواف الوداع يسقط عنها نص الحديث. لعلي أقف هنا وقد انتهى الوقت، فنقف على هذا الباب إذا كان في سؤال أو إشكال. عفوا أشوف سؤال الأخ عمر، سؤال لطيف إن كانوا تخريج على رأي الحنابلة، يقول ألا يتوجه منع المس على الحنابلة المصحف الإلكتروني تخريجا على عدم صحة المسح على الخف الذي يبين لون البشرة كالزجاج، يعني فلم يعتبروا حائلا معتبرا، فكذلك هنا الزجاج الحائل بالمصحف المحدث شفاف، يعني هو مشكلة التخريج على أشياء معاصرة من الدقة بمكان، يعني ما أقول ليس له وجه، لكن هل وجهها قوي؟ تحتاج إلى قول تأمل ونقاش يعني بين متخصصين كبار في الفقه. يعني أنا بالنسبة لا يظهر لي هذا التخريج، لكن يحتاج إلى نظر وتأمل. أسمع أخي سالم هنا، يعني شوف رأي ابن عثيمين وسط، يقول يوجبه قبل، يعني يأمر الناس أن لا تدخل لو تتوضأ، فإن جاءه شخص قال أنا أحدثت أو أنا من نوع اللي تنزل معي غازات كثيرة والدنيا زحمة، طيب ويشق علي أن يعود الآن أطوف من جديد والآن عندي حملة، فهذه تجدهم إذا حصل مشقة كبيرة وجاء السائل بعد يخففوا فيه، يبحثون عن الرأي الآخر ليكون فيه شيء من التيسير والتسهيل. وقلت لكم موضوع الحائض بعضهم إذا شق عليها مشقة شديدة جدا حتى وصلت درجة الضرورة فيفتونها للضرورة أن تتحفظ وتأخذ برأي ابن تيمية. لماذا ثبت صلاة الإمام إذا تقع حذ مأمومه؟ له الكلام عن إذا تعرف الحنابلة يشترطون إذا كان واحد إمام ومأموم، إذا كنت ستكون إماما يشترطون صحة أنك تنوي الإمامة، تنوي الإمام من أول الصلاة، ويشترطون في المأموم أنك تنوي الائتمام في أو من أول الصلاة، فقالوا أنك تنوي الآن الائتمام مع شخص تعلم بطلان صلاته، فنويت الجماعة ما في جماعة، فهذا وجه الإشكال عندهم. صح كلام أحمد، إذا كانت العلة نقض اللامس متحققة في الملامس والشهوة، أنا قلت أن يفرقون أن القوة، أن قوة اللامس هذا نص عليه مبدع وغيره أكثر من قوة الملموس، قوة الشهوة هنا فأعتبر قوة هنا أكثر وأظهر. سمع أبو يوسف صحيح، إذا كان الإنسان يعلم من نفسه أنه لا يتوضأ إلا من حدث، فقصدك أن اعتبره متوضأ الآن، صح لا وجه، إذا كان الإنسان يعلم من نفسه، لكن